الشيطان يليق بذاته وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلوات وسلم على ذاته الكريمه. وبعد، الله اسالني ان يفقه في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علمنا، واتنا حجة يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا وعن الآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا وعن الآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا وعن الآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. في آخر لقاء التقينا فيه تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت إن هذه الآية جاءت استمرارا واستكمالا لبيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده الخلق، وهو الذي له الأمر والتدبير، وهو القادر على البعث وعلى إحياء الموتى سبحانه وتعالى. والآية كما ترون جاءت بعد حرف الواو بلفظ وهو، بلفظ إيه؟ وهو. وهو كما هو معروف عند أهل اللغة هذا اسم إشارة يشار به، فهذا الاسم لا يصلح أن يطلق على الله مجردا، أن يطلق على الله إيه؟ مجردا. يعني ما ينفعش تقول هو، أو علشان تقف عليها بالتسكين تقول هو، تقول إيه؟ هو. نظرا، وأنا ألفت النظر إلى هذا، لأن أصحاب الطرق والكبار حينما يذكرون الله سبحانه وتعالى ها يلازمون ويلتزمون بأن يقولوا إيه؟ هو هو هو. أنت إذا ما نظرت في أسماء الله الحسنى لا ترى فيها ها هو بأي حال الأحوال. وهو اسم إشارة لابد وأن يذكر في الكلام المشار إليه، ولابد وأن يرتبط بكلام يبين من هو المراد. فهو كما تطلق على الله تطلق على ها غير الله، أليس كذلك؟ بخلاف ما إذا ما قلت الخالق الرازق القوي المتين، هذه صفات لا تنصرف إلا إلى الله وحده. أما هو فهذه صالحة لأن يشار بها إلى الله، ويشار بها إلي وإليك، ويشار بها إلى أي أشياء أخرى حتى ولو كانت وضيعة أو حقيرة. فلم يقل أحد من أهل العلم أن هو أو هو بالتسكين إذا ما وقفنا عليها من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الخطأ بمكان ومن الاتباع في الذكر أن نقول ها هو هو هو، ولا يصح الاستدلال بأن يقول القرآن ورد فيه لا إله إلا هو كده. قل لك هو تقف عليها تقول هو، يبقى هو قلت كذلك في سورة النمل نبي الله سليمان حينما قال لبلقيس هكذا عرشك؟ قالت كأنه إيه؟ هو رأيك ما هو برضو العرش قال عليه عرش بلقيس مش أي عرش كمان عرش بلقيس. إذن لا يصلح بأي حال من الأحوال استخدامها مجرد هكذا ونقول هي يقصد بها الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول هو الذي خلق يبقى مين؟ الله. هو الذي رزق يبقى الله سبحانه وتعالى. هكذا الأمر هنا، وهو الذي يرسل الرياح. يرسل له الرياح، إذا من الذي يملك أن يوجه الرياح وأن يأمر الرياح وأن يرسلها؟ ها؟ الله رب العالمين. خلاص فعرف ذا، وهو دي في هذه الآية يشار بها إلى من؟ إلى الذي يرسل الرياح ويفعل كذا. من الذي يقدر على هذا؟ الله سبحانه وتعالى. هنا حينما تقرأ في هذه الآية وهو الذي يرسل الرياح، فاعلم أن الرياح مرسلة من الله، أليس كذلك؟ ولذلك صح عند أهل العلم أنها جند من جنود الله، يرسلها الله سبحانه وتعالى أينما شاء وكيف ما شاء وبما شاء. أقول التعبير مرة أخرى، يرسلها الله سبحانه وتعالى أينما شاء وبما شاء وكيف شاء، هي جند من جنود الله سبحانه وتعالى. ولذلك منذ زمن بعيد كلمنا عن الرياح أنها جند من جنود الله سبحانه وتعالى. قلت لا أدل على هذا من غزوة الأحزاب، حينما تقرأ فيها وتقف على الصحيح الذي ورد في هذه الغزوة ستجد أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. لما يجي ربهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا، تبقى الريح برضو تبع لإيه؟ للجنود، جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، من جنود الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلت المكان واحد، المكان واحد والريح ثبت على مكان واحد، بيفصل بين الفريقين خندق حفرة حفرة أمطار أمطار، ومع هذا ما أحدثته الريح في جانب على غير ما أحدثته في الجانب الآخر. عند المشركين خلعت الخيام وأكفأت القبور وذهبت بكل شيء مدمرة، وفي الجانب الآخر ريح لينة أنزلت ماء ثبت الأقدام في الأرض. مع إنها ريحة صح، لكن ما أمرت به اختلف بقى. هذا يعني أنها موجهة من مين؟ من الله. تفعل هنا كذا وهنا كذا، هي كذا. الريح جند من جنود الله سبحانه وتعالى، تأتي بأمره وتنتهي بإيه؟ وتنتهي بنواهيه، وتنتهي بنواهيه. ولذلك هتجد ريح تحقق خيرا للناس وريح تدمر على الناس. تحقق الخير إن أمرها الله بذلك، وتكون مدمرة إن أمرها الله بذلك. يبقى كما يأمرها ربها وخالقها سبحانه وتعالى. ولذلك عبد الله بن عمر يقول كده: الرياح ثمان أنواع، أربعة منها رحمة وأربعة منها عذاب أعزنا الله منه. أما التي هي رحمة فهي الناشرات والمبشرات والذاريات، اللي هي الرياح لسه عايز تقول بقى عليها رحمه، والذاريات دي مما ذكر في الايه؟ في القران الكريم. والمرسلات، والمرسلات. يبقى الرحمه كم حاجه؟ اربعه هم خلاص. يبقى الايه؟ الناشرات والمبشرات والذاريات والمرسلات، هذه رحمه خلاص. وانا هذا اقول لك ان كل ريح يبقى ليها اتجاه وتكليف ومهمه في هذا الكون ومع خلق الله، والرحمات منها بتتعدد زي ما الهلاك منها بيتعدد. فيقول: واربعه منها عذاب، العاصف والقاصف والسر والعقيم، اعزنا الله من هذا. إلى أربعة منها إيه؟ عذاب اللي هي العاصف والقاصف والصر والإيه؟ والعقيم والعياذ بالله والعياذ بالله. فهي وكل برضه نوع من الأنواع دي بتهلك بطريقة معينة والعياذ بالله والعياذ بالله. إذا هي جند من جنود الله سبحانه وتعالى تأتمر بأوامره وتنتهي بإيه؟ وتنتهي بنواهيه وتنتهي بنواهيه. كيف كيفما يأمرها تأتمر على طول وتنفذ، جند من جنود الله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يلفت نظر هؤلاء العميان لهذا الجند الذي يسوق الله سبحانه وتعالى ليحقق خيرا لهم وللناس وللناس. وفي النظر في هذا الخير الذي يتحقق لدليل على البعث الذي ينكروا له الذي ينكروا له. فماذا قال الله؟ يقول وهو الذي يرسل الرياح أهدى البشرا في قراءة نشرا في قراءة نشرا إذا في بشرا وفي نشرا نشرا يعني منتشرة خلاص تنتشر وتتفرق سريع كده تنتشر وتتفرق إذا في نشرا. وبشرا وهي القراءة المشهورة عندنا وهي قراءة حفص بشرا أي تبشر بشيء اللي هو إيه ده؟ تبشر بإيه؟ أي بين يدي رحمته. لما تقول بين يدي يعني سابق، يبقى الله يرسل الرياح تبشر سابقة بإيه؟ برحمة برحمة. الرحمة اللي هي إيه؟ الرحمة اللي هي إيه؟ المطر المطر المطر. القرآن الكريم سماه رحمة الله سماه إيه؟ رحمة الله. انظر إلى إيه؟ آثار إيه؟ رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. آثار رحمة الله، رحمة الله اللي هو إيه؟ اللي هو المطر اللي هو المطر. ولذلك القصة المشهورة قصة حذيفة مع عمر لما التقى به وقال له كيف أصبحت يا حذيفة؟ قال أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأفر من رحمة الله ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. خلاص شو بقى لما تقابل واحد كده ها على الصبح وتقول له ها صباح الخير عامل ايه النهاردة؟ دي كيف أصبحت يعني عامل ايه النهاردة؟ ها تقول له اسمع يا سيد أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأفر من رحمة الله ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. فغضب عمر وقال إنك لا تهذي صبح بتخرف بقى خلاص إنك لا إيه لا تهذي. فضحك عليه وقال يا عمر والله ما يهذي ولا يقول إلا حقا. فضهديش ده بيقول حق. فقال عمر وأي حق في هذا؟ قال يا عمر إنه يقول أحب الفتنة والله سبحانه وتعالى يقول اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهو يحب ماله وولده ويكره الحق. الله سبحانه وتعالى جعل الموت أعلى درجات الحق فسماه يقينا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهو يكره الحق أي يكره الإيه؟ يكره الموت. قال ومن منا لا يكره الموت ومن منا لا يكره الموت. ويفر من رحمة الله يفر من المطر. هات لي واحد فيكم يقف كده ويعمل سبع والمطر نازل ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ يجري مش كده شفت يجري دي قال انا بقى افر من رحمة الله ما اقفش المطر بيقف له ليه؟ فالله سبحانه وتعالى يقول انظر الى اثار رحمة الله رحمة الله. وله في الارض ما ليس لله في السماء. هو له زوجة وولد والله لا زوجة له ولا ولد. صحيح صحيح خلاص. فالشاهد في هذا القول انهم فهموا وعرفوا ان المطر كما نص القرآن الكريم هو رحمة الله يرحم به الناس وترحم به البهائم إن أراد الله له ذلك. إن أراد الله له إيه؟ ذلك ذلك. إن نتكلم إن لم يرد له ذلك مش هيبقى رحمة بقى هيبقى إيه؟ نقمة نقمة على الناس والله نقمة. وهو الذي يرسل الرياح إيه؟ بشرا إيه؟ بشر ايه بين يدي رحمته، فتبشر سابقة ليه سابقة ليه للمطر، فشاف الريح ده بس هتمطر. ولذلك قوم عاد جماعة تعبانين لما شافوا الريح جاية قالوا أبشروا بقى يبقى المطر ايه، وخاصة ان هو اصابهم جد قبلها، وربنا يصابهم الجد ليه عشان يقعدوا ايه منتظرين بقى المطر ده بفارغ صبر بفارغ صبر. فلما تبقى فرح كده مستبشر بشيء فيكون فيه الهلاك يبقى فعلا ما اشده من اخر، فعلا اخذه شديد. يا والله فقال فرحانين قوي، هذا عارض ايه ممطرنا ناس الريح جايه بتبشر ان في مطر ايه جاي، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها والله عذاب أليم. يبقى فيها عذاب أليم يبقى هي لا كما يشاء الله سبحانه وتعالى ويقدم لها، لكن هو بيكلم الكفار الآن عليها كنعمة تقود إلى نعمة أخرى، بالنظر في هذه النعمة الأخرى تستطيع أن تستدل على البعث والنشور كما سوف نبين. فهنا بيدي صورة من صور الرياح، لكن الرياح لها صور متعددة، لها صور متعددة صور متعددة يقوله تكون الرياح أحيانا مجمعة مجمعة، تبقى مأمورة أنها تجمع السحاب تقعد تزقه إلى أن يجتمع، وانت لذلك أنت تشوف في السماء السحاب قطع متفرقة قطع متفرقة، ثم تيجي الرياح تقعد تعمل إيه تلمه على بعضيه كده خلاص، لما تجمع السحاب على بعضيه كده يبتدي يثقل يبتدي ايه يثقل خلاص ليه، لان يبقى فوق بعضه فوق بعض، فالماء اللي فيه يحصل له ايه يثقل، فالسحاب ايه يثقل، فلما يثقل اللي يحصل ينزل الايه ينزل الماء ينزل الايه الماء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شوف بشرى يدي رحمته حتى اذا اقلت حملت حمل ايه ده السحاب ايه والله ثقالا انزلنا به الايه الماء، بدل ثقل اللي يحصل الماء يحصل الله ايه ينزل خلاص. اذا يقول الريح احيانا تكون مجمعه، وشوف سبحان الله، واحيانا تكون مفرقه، تروح جايه تودي كل اصحابه فين في ناحيه بتجمعهم في بعض، واللي يقعدوا يرصدوا الافلاك يلاقوا الحكايه الغريبه دي خلاص، يلاقوا مره الريح جايه منتظمة كده مع بعضيها وعمالة تزق السحاب تجمعها، ومرة تيجي مبعثرة تاخد السحاب ده في ناحية والسحاب ده في ناحية والسحاب ده في ناحية والسحاب ده في ناحية، فاهم بالك؟ ودي هم يسموها الظواهر الطبيعية، لا احنا بنسميها القدر الإلهية، زي ما بيقول لها بتعمل. فأحيانا شوف سبحان الله تكون مجمعة وأحيانا تكون مفرقة مفرقة خلاص، واحيانا احيانا تكون فيها خير للنبات وللثمر، ولذلك يدل ربنا صفه ارسلنا الرياح لواقح، تبقى جايه لمهمه معينه يشيل ما فيه اخصاب وذكوره من النبات عشان توديه لما فيه ايه منافه، ولذلك في نبات لا ينبت الا اذا اخصب، ولذلك في ثمر يطلع، يبقى في بعض خاصية الذكورة وفي بعضه خاصية الأنوثة خلاص. تقول بقى طيب الذكورة هنا تنتقل للأنوثة هنا ازاي؟ الطبيعي منها الإنسان للحيوان بحركاته، لكن عمرك شفت ثمرة ذكر راحت أين ماشية رايحة للثمرة أنثى؟ ما حصلش. تنتقل من خاصية الذكورة إلى خاصية الأنوثة هنا ازاي؟ قال أرسلنا الرياح لا ده ريح شايلة الذكورة من هنا موصلها للأنوثة هنا، يقول الثمر يحصل له انبات انبات خلاص، يبقى اهي يبقى فيها خير للنبات والله، واحيانا يبقى فيها شر للنبات. تقول نفس الريح بدل ما تنقل ذكورة وأنوثة لا تحرق النبات وتموته، زي ما بيحصل في فصل الخريف مش كده؟ زي ما بيحصل في فصل الخريف مموت النبات خالص. الله بل حتى يا اخي سبحان الله مع الانسان مع الانسان ريح تطلع موافقه لابدان الناس، فتبقى قاعد تقول يا سلام نسمه هواهم بسم الله ما شاء الله. فيعد عليك شوية هوا كده، ها يا سلام يقبلك دماغك خلاص، شوية عد عليك شوية هوا يخرب البيت، يخرب البيوت زي الأعصير اللي بتقول دي تخلع بيوت من جبورها من جبورها كده. فشوية تطلع غير موافقة للإنسان ولا المزاج الإنسان ولا الحياة الإنسان ولا الكلام ده خالص، مدمرة مدمرة. الله ده الريح بقى عمالة. ولذلك كان في هذا رد على الطبيعيين، الطبيعيين يقول عندهم ان الكون يمشي بقوانين ثابتة، يمشي بقوانين ايه ثابتة ثابتة ثابتة يعني ايه؟ يعني ايه؟ الشمس تطلع كل يوم، تطلع كل يوم، تغرب كل يوم، تغرب كل يوم، ده بيعتبروها قوانين ثابتة. يقول تعالى والله انت ما تفهم، لو دققت النظر ستجد اختلافا، ملهاش قانون ثابت ثابت. فشوف الريح، طب اقول لي ايه القانون الثابت اللي بيحكمها في اللحلة ولا ده بقى في اللحلة ولا ده بقى؟ ملهاش قانون ثابت، ملهاش قانون ثابت. حتى الشمس اللي بيقول عليها غلاها قانون ثابت، تطلع مش عارف تشرق وتغرب. يا ابني ده ده ده, ده انت لسه كنت ولا بتصفر لاخوانكم سبحان الله العظيم. وهي الكلام ده معانا في تفسير سورة الصافات، والصافات صف فالزاجرات زاجرة فالتاليات ذكر، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وما ملهاش تقدرش تقول لي يا مشرق، وهتكلم في تفسير الصفات إن شاء الله يوم الأربعاء القادم في الجزئية دي باستفاضة، إن ما تفتكرش إن لها شروق واحد كده تروح طالعة منه ومكان واحد بتروح طالعة منه، لا. ولذلك تبص للآية دي المشارق خلاص، ففي آيات تجمع، فلا أقسم برب المشارق والإيه والمغارب، في مشارق وفي مغارب، في الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، يبقى اثنين بس، ها خلاص، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هل هم واحد ولا اثنين ولا اقعد بقى ادرس واسمع الكلام في الموضوع ده حاجة. وليش بقى قدرة إلهية؟ تقعد بقى تقول لي قانون ولا طبيعة ولا ده، لغة العمياء، هذه لغة العميان والعياذ بالله والعياذ بالله. فشوف قد ايه الريح لها طبائع واحوال مختلفة، اختلاف احوالها يكون تابعا لامر ربها زي ما قالت على طول، زي ما امرها تكون تكون. فشوف بقى هنا ربنا يكلمهم عن ظاهرهم ويحبوها ويقعدوا يتتبعوها، وعلشان بيتتبعوها كان لازم يفهموا، كان لازم يفهموا. ولذلك في اخر الايه هي تذكرون، يعني دي عايزه اللي يبقى له دماغ بيتذكر بيها وبيفهم وبيفهم وبيفهم. فتعالى بقى شوف الظاهره اللي ربنا سبحانه وتعالى بينها ويساقها، وده اللي بيسموه المثل او القياس، عشان تقيس، عشان تشوف المثل اللي ربنا ذكره في الكون ده يشير الى امكانيه البعث والى قدره الله على البعث. فيبدا ربنا يقول ايه؟ حتى إذا أقلت الرياح بقى، أقلت إيه؟ سحابا، أقلت بمعنى حملت، شلت تحمله تذهب به إلى المكان الذي أراد الله. حتى إذا أقلت سحابا إيه؟ ثقالا، لأن عمر السحاب ما نزل المطر إلا إذا إيه؟ ثقل ثقل. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يزجي يعني إيه؟ يسوق شيئا فشيئا، واللي بيسوقه الرياح شغالة، الرياح شغالة ومعها قائد، ومعها قائد، والقائد ده من الملائكة، من الملائكة، ها يبقى الله ها ودي يلا بيسوق اللي وانت ما تشوفش الكلام ده خالص. ولذلك الحديث في سنن الترمذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود سألوه عن الرعد فقال هو ملك يسوق السحاب. شوف إذا يأمر الرياح والرياح توجه السحاب، وكل ده مؤتمر في النهاية بأمر مين؟ بأمر الله. فشوف ربنا يزجي سحاب ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، ركاما دي يعني ايه؟ يعلو بعضه بعضا، فدام حصل ده فترى الودق يخرج من خلاله خلاص. ولذلك كله يقول سحابا ايه؟ سحابا ثقالا يثقل خلاص، بلم تقل فانزلنا به الماء. فأنزلنا به الايه الماء. وإنزال الماء ده برضه ها بالقدر الذي يريد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا يقول أنزلنا من السماء ماء بقدر. بإيه؟ بقدر. فالقدر اللي بيقدره ربنا هو اللي بيكون. ولذلك برضه ينزل الماء ها. ولذلك دايما تسأل الله سبحانه وتعالى اللي يكون القدر القدر لك لا عليك. لأن لو نزل ماء بقدر عليك خربت الدنيا خربت الدنيا. ولذلك البلاد اللي بيحدث فيها وتسمعوا بقى أهل الكفر دلوقتي ربنا يستعصيهم يا رب. والله ربنا بغيهم دلوقتي. في روسيا الآن حاصل هذا انتقاما والله من الشيشات. في روسيا حاصل هذا الآن. وفي أمريكا عصير ايه ومياه ايه وخذ دمر. ينزل سيول من السماء سيول من السماء تدمر بتدمر ما بتخليش ما بتخليش خلاص. لذلك عندك حديث صحيح صحيح الاعرابي اللي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيخطب قال يا رسول الله هلك الناس وهلك الزرع وجف الضرع فسل الله لنا المطر. فالنبي يدعو والله فلم يبرح حتى نزل الماء خلاص على طول ربنا استجله نزل الماء. ظل الماء ينزل للجمعة اللي بعديه يجي الراجل في نفسه لان احنا محتاجين ان القدر يكون ايه لينا. عايزين بقدر ابدا حاجتنا مش يخرب بيتنا. فالراجل ده الجمعه اللي بعديه اللي كان عايز المايه عايزها تتقفل ويقول نفس الكلام يا رسول الله هلك الناس وهلك الزرع وهلك الضرع فادع الله لنا ان يكف عنا. ايوه. ولذلك كان النبي يشوف دعوته يا سلام على الدعوه سلام على الدعوه. رب كريم تطلب منه زي ما انت عايز. ما تقعدش تقول بقى انا هقعد اقول لله انا عايزها كذا وعايزها كذا وعايزها. بقى تقول لي ايه لما ادعو الله اقول ايه اللهم حوالينا لا علينا. شوف عايز يقول له وزعها لنا بقى يا رب. ودي في ايدك ودي في ايدك حوالينا. خلي المايه تنزل حوالين مننا وانتم صلينا بقى عن طريق العيون والصخور والمش عارف لكن ما تنزلش على ها نفخنا وبهدل الدنيا. شوف الطلب اللهم ايه اللهم ايه انك بتطلب من مين من قادر. فما دام قادر هو قادر يعمل تطلب من كريم فما تقعدش بخلان ولا خايف ولا قلقان ولا قلقان. وانا قلت لاخوانكم لسه كنت مع مع مع, مع بعض الاخوه في تلامذتي وانا احب امزحهم ويمكن احيانا بيجي مزاح تقيل لكن يستحملوه وهم عارفيني وانا عارفني. فلازم مع بعض الايه حاجات كده فبقول والله كنا بنتكلم عن اخ يعني ظروفه ضيقه فبقول فعلا الفقر احيانا يذل صاحبه. فقلت ربنا سبحانه وتعالى يغنينا ولا يبغينا. اسال الله سبحانه وتعالى اسالك يا رب كن عليا ب 10 مليون. ما تقول فقلت يا رب والله اسالك ان تمن علي ب 10 مليون. فلقيت واحد من اخواني 10 مليون. طب قول الف قول 10000. قلت له انا بطلب من ابوك لا اله الا الله. لو بطلب من ابوك اطلب منه على قده مش كده ولا ايه؟ لو بطلب من ابوك اطلب فاطلب من الله يديني بالقدر والمكان كمان ما يكونش متعب ليا خلاص. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فربنا سبحانه وتعالى يقول فانزلنا به الايه سقناه الاول سقناه لبلد ايه لبلد ميت. فربنا عز وجل سبحان الله مقصد من مقاصد الكون ومقصد وغرض وتقدير الله انه يحيي البلد الايه ميت الميت. فعايز يقول له بص بقى ودق النص البلد الميت الذي لا نبات فيه خلاص طول مهامي ده ايه اللي يحصل ينزل الماء خلاص ينزل الماء. الماء ما فيهوش خاصيه الحياه وان كان سبب الحياه لكن ما فيهوش خاصيه الحياه. يعني ما تقدرش تقول الميه صاحيه الميه ها ميته تقدر تقول كده مش خاصيه الحياه. والتربه والتراب ده ما فيهوش ايه خاصيه الحياه. ومع هذا ينزل الماء على التراب فيخرج منهما ما فيه حياه حياه. يا سلام، شوف الماء ينزل على سطح التراب، يطلعوا لك التفاح، ويطلعوا لك البرقوق، ويطلعوا لك المانجا، ويطلعوا لك الموز، ويطلعوا لك العنب، ويطلعوا لك ايوه خد بالك من الظاهرة دي، عشان هقول لك ازاي ربنا قال الانسان هيبعث كده. ربنا عايز يقول كده الانسان هيبعث كده، خلاص. فارزلنا به الايه الماء، فاخرجنا به ايه من كل الثمرات. فعايز يقول لك كمان ايه، خد بالك مش يطلع منها ثمر واحد، لا، الاشكال مختلفة والمذاق مختلف والذات مختلفة. يعني تلاقي ما هو صلب وما هو رطب، ما هو حار، ما هو بارد، مش كده؟ مش كل ده بيحصل؟ خلاص، ده بالعكس، ده في الثمرة الواحدة اشكال مختلفة. تلاقي البرتقال، ها، برتقال بجنبه وبرتقال مش بجنبه، ده محمر وبعدين يكون فيه عروق ودم، وده ما فيهوش، ما عندوش دم، واخد بالك؟ سبحان الله العظيم، ده بتكلم على البرتقال يا خلاص، ده مش عارف بصورة، ها، وده سكري، تاكل البطاطا حلوة سكري، والتاني ايه؟ بلدي حالي، الله، ده مستساغ وده مش مستساغ، زي غمون في النبات ولا فضلوا بعضها على بعض في الايه؟ في الاكل، لا اله الا الله، ده انت مستسيغ وده مش مستسيغ، ده انت عايز وده مش عايز، لا لا لا، وتشوف التشكيلة دي وتفتح الثمرة من جوه معمولة بهندسة، مهندس ايه؟ مهندس ايه؟ ده هو خالق قديم، هو خالق قديم. ده طلع منين؟ ده طلع منين؟ من شوية التراب اللي انت شايفهم الهمدانين التعبانين اللي ما فيهمش اي حياة، دول اي حياة دول اللي تسبب فيهم اسفاف الماية اللي زي ترجع الماية تعمل كده؟ تعمل كده اذا تعلقت بها قدرة قدير، بس قدرة قدير، خلاص. لو سكناه في بلد ميت ايه اللي يحصل؟ فأخرجنا به من كل ايه؟ من كل الثمرات. شوفوا المعادلة، كذلك نخرج الموتى. ايه بقى كذلك نخرج الموتى؟ ربنا قال لهم هي عملية البعث هتبقى كده. هتبقى كده ازاي؟ المية هتنزل ويطلع بالابنين، مش كده؟ مش تقول كذلك؟ ايه الصورة اللي هتشبه دي؟ المية هتنزل ويطلع بالابنين؟ مية هتنزل ويطلع بالابنين؟ واخد بالك؟ قال ايوه، قال ايوه، مية هتنزل ويطلع بالابنين. البعث هيبقى كده؟ قال ايوه، قال ايوه. ولذلك احنا قلنا السنة مبينة للقرآن، أليس كذلك؟ بلى، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك، فالسنة مبينة للقرآن. طب السنة قالت إيه في الموضوع ده؟ ترجع تفتح صحيح مسلم آخر جزء صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب المسيح الدجال، حديث طويل لعبد الله بن عمرو بن العاص، بيتكلم فعل مين؟ يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في شأن العلامات الكبرى التي ستثبت الساعة والمسيح الدجال وكذا وكذا وكذا وكذا، فقعد يتكلم، كان حديث طويل قوي، إلى أن جاء فقال، ثم ينفخ في الصور، اللي هو مين؟ إسرافيل. وانتوا عارفين إنه هيبقوا كم نفخة؟ كم نفخة؟ ثلاثة. ثلاثة مين يا عيب؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يبقى نفخة. ثلاثة مين؟ فتفكرني الشعبي، الشعبي سافر وقدم على معاوية، معاوية بيقول له يا شعبي حدثني بأغرب شيء حدث لك وأنت قادم إلينا. أغرب حصل قلت له إيه؟ قال نزلت بساحة قوم من الجهل بمكان، جهل، هو يزور جاره ويقول لك ليه؟ من الجهل بمكان، لا، وكنت لا أعرف، ما أعرفش إن هم بهايم كانوا يسموه. فدخلت مسجدهم فإذا برجل يجلس على الكرسي يحدث الناس، قاعد بيكلم الناس، يحدث الناس فيقول، وهو يتحدث عن إسرافيل، ف فيقول إن هناك ثلاث نفخات في ثلاث صور، هيبقى ثلاث أبواق وكل بوق هيتنفخ فيه نفخة ثلاث نفخات. فقلت له معترضا إنما هو بوق واحد نفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى خلاص هو. فقلت إنما هو بوق واحد فيه نفختان. يقول فقام الجالسون علي يضربونني وظلوا بي فما تركوني حتى أقسمت لهم أنه خمس أسوار فيهم خمس نفخات. يا تعرف لما بتقول ايه؟ ظل معاوية يضحك حتى وقع خلاص وقع بالضحك خلاص قعدوا يضربوه وهم الجهلة كده ملوش دعوة دليلك ايه؟ خلاص هم اتخذوا شيخا هو الجاهل كده اتخذ شيخا قال لها اهو تقول له ربنا قال النبي قال ماليش دعوة الكلام ده. الشيخ بيقول تعترض عليه تاخد على دماغك واحنا علينا من هذا. انا اتضربت في يوم الايام بسبب كده برضه في مسجد من المساجد والله وعاقب صلاه الفجر كلها في رمضان وفي شبره وكنت في يعني لسه متخرج حديثا ودخلت مسجد وسمعت درسا يعني هو اقرب الى الهراء وعارف اللي ماسك ربابه الف ليله وليله هو اللي كان عامل كده. ولما وخدت بقى اعترضت امام الناس مش امام الناس كمان يعني وبعد ما خلص قلت له سمحت عايز في المكان على جنب انت حضرتك قلت كذا وكذا وكذا ده ينفع ولا صح ما اعرفش الناس دي طلعت منين ليه اللي بياخدني بوكس ياكل في كل وقت دي مش عارف ياكل مش عارف ايه ياخد بتاع جنب طب في شو بيقول دي يسلوت وخبطه وكذا حسبي الله ونعم الوكيل يعني ما هم ايه يعني بهائم يرفصوا وينطحوا لكن ما يفهموش لكن ما يفهموش فسبحان الله. فهو هما نفختان في صور ايه في صور واحد. فالحديث كما قلت صحيح مسلم باب الفتن باب المسيح الدجال. ففي قلب هذا الحديث في وسط باب مش اوله كده لكن عبد الله بن عمرو بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينفخ في الايه في الصور يعني صافيه يروح نافخ الايه في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى ليتا ورفع ليتا ضرب الراس خمس كلمة فلا يسمعه ايه احد الا اصغى ليتا ورفع ليتا كما انطقها لك كده. الليت صفحة العنق جانب العنق جانب الايه العنق واصغى بمعنى امال ميل يعني. فلما دي تقرا العباره كده الا اصغى ليتا يعني عمل ايه يميل صفحة العنق كده ورفع ليتا يرجع يعمل ايه يرفعها. كل اللي هيسمع هيعمل الحركه دي كل اللي هيسمع هيعمل الحركه دي. شوف بقى النبي بيقول ايه بقى وما من احد الا يسمعه يعني في كل في ناس هتسمع وناس مش هتسمع لا وان اول من يسمعه اول واحد هيسمع نفخه الصور دي النفخه الاولانيه دي نفخه الهلال وان اول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله يلوط حوض الابل يعني يصلحه ويعمله بالطين كده ويظبطه يعني خلاص حينما يسمعها النفخة دي بقى يصعق ويصعق كل الناس خلاص كل يحصل له ايه يا رب لا يرفع خمس سنوات في الارض كل يموت خلاص كل يموت. شوف بقى يقول بكلام النبي بقى ثم يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا بماء ينزل كالظل في لفظ يشك الراوي او قال كالظل ها ينزل الماء ده يعمل ايه فيصيب الارض فيصيب الارض فيحيي الاجساد. اللي يحصل ده الاجساد تطلع ايه ها تطلع ايه على طول كده تكتمل وتلتئم وخلاص الصخرة فيجمع الأجساد يعمل ايه يجمع جسم ايه جسم كل واحد كل واحد فيه جسمه يتجمع يتجمع يتجمع يتجمع ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى زي ما المطر نزل اخرج النبات الا يحصل هينزل برد مطر ها اللي يحصل هيحيي الاجساد اللي عمل دي يعمل دي عمل دي يعمل دي كذلك نخرج الايه نخرج النار ولذلك يقول ان عرفت انت بقى المطر ده هينزل ما بين الايه ما بين ايه النفختين نفخه الاماته ونفخه الايه الاحياء الاحياء ولذلك في نفس صحيح مسلم في كتاب الكتب بس تطلع قدام شويه هتلاقي باب اسمه باب ما يحدث بين النفختين اللي هيحصل بين النفخه الاولى والنفخه الايه الثانيه فيقول حديث لابي هريره صحيح مسلم ايضا يقول ابو هريره بين النفختين اربعون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين النفختين اربعون قيل يا ابا هريره اربعون يوما يقول فابيت قيل اربعون شهرا يقول فابيت قيل اربعون سنه يقول فابيت الناس عايزه تعرف بين النفختين هو بيقول النبي بيقول بينهم اربعين اربعين ايه فالناس بيسالوا مين اسالوا الله هريره اربعين يوم ولا اربعين شهر ولا اربعين ايه ولا اربعين سنه ابو هريره ما جاوبش خلاص لكن هو يخبر النبي قال كده بين النفختين اربعين يرسل بينهما قال بقى نفس الكلام اللي بيقوله عبد الله بن عمرو الله سبحانه وتعالى مطر ينزل على الارض فيجمع الاجساد يرجعها ثاني يرجعها ثاني وتكون قد بليت الاجساد هتكون ايه قد بليت خلاص لكن يرجع المطر يعمل ايه جمع زي ما بينزل على الارض يروح مطلع لك الايه الثمره يجمع لك ثمره كده يطلعها لك فمن هنا قالوا هذا هو وجه الشبه ده كذلك يخرج الله الايه الموت قال بنفس الصوره دي بنفس الصوره دي كذلك يخرج الله الايه الموت البعض قال ان وخد الصوره كمان صوره اخراج الحي من الميت الميت فهناك حديث في سنن البيهقي احدهم اسمه عقيل بن رزين يسال النبي صلى الله عليه وسلم او رزين بن عقيل على ما اذكر يسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما الدليل من الكون اشد دليل الكون على ان الله يحيي الموتى وما ايه ذلك في الكون حال يكون في الكون فقال له امررت على واد قومك وهو جد ميت لا نبات فيه عديت على الوادي تعقام وجوز نبات كده فقال نعم قال ثم مررت عليه فصار من بيت المخضرة جات بعد فترة عديت لقيت ايه من بيت المخضرة قال نعم قال فذلك آية الله في إحياء الموت هي نفس الحكاية هي نفس الحكاية كل خمدان كله هيحلو بعد هذا بالضبط كهذه الصورة بالضبط كهذه الايه كهذه الصورة فربنا سبحانه وتعالى يقول كذلك نخرج الايه الموتى الموت لعلكم تذكرون يبقى ربنا سبحانه وتعالى يسوق لك ويضرب لك الامثال ويسوق لك من الواقع ليكون في ذلك تذكرة ايه تذكرة لك ثم لما تنظر قال الله تتذكر اني اللي احيا دي يحييك واللي اخرج دي يخرجك واللي اخرج الميت الحي من الميت قادر يطلع برضه ان شاء الله سبحانه وتعالى تاتي الايه التي بعد هذه الايه يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا الذي خبث لا يخرج الا ايه الا نكدا طيب الايه السابقه ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يشير الى قدرته مش كده على البعث وعلى اشياء الايه وعلى اشياء الموت اليس كذلك فماذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يقول بهذه الايه وما وجه الربط بينها وبين الليل السابقة. ماذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول بهذه الآية، وما هو وجه الربط بينها وبين الآية السابقة؟ ده اللي انت لو عايز تعرفه هديه يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر، لأني الآن هستأذن أنا خارج لأن عندي ضرورة. أنت لا يجوز لك الخروج لأن فضل على الأذان بالضبط دقيق دقيق، فلا يجوز لك الخروج. وخارج الباصل عندي إن شاء الله، ننتقل بإذن الله يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر، نستكمل حديثنا. بارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.